من سب الله عز وجل يستتاب، يستتاب يقال له تب، فإن تاب وإلا كفر، ولو في حكم إسلامي القاضي يقتله، يأمر بقتله. طب من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ المذهب الراجح لا يستتاب ويقتل. فواحد يقول له طيب يعني من أعظم، الله تبارك وتعالى ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا الجواب معروف. طب إزاي يبقى ربنا عز وجل ويستتاب الساب، وإزاي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستتاب الساب؟ ده يستتاب وإن لم يتب يقتل، وده لا يستتاب أصلا حتى وإن تاب يقتل، ولا تقبل توبته من القاضي يقتل برضه. ليه؟ قال لك لأن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلو سبه جميع الخلق لا يلحقه نقص، إنما السب عند بني آدم معرة تضر الساب، لكن ربنا لا، ما فيش حد يعرف يضره، ولو سبه الخلق جميعا لا يضره، وتبقى أسماؤه حسنى وصفاته علا. إنما بنو آدم السب معرة عندهم. طب لماذا لا تقبل توبة من يسب الرسول؟ قال لك لأنه قد يقول تب ثم يسب، تب ويسب، يرجع في توبته ويسب. مع عمر بن أبي عز الشاعر اللي كان بيشبب بالنساء المسلمين ويشتم النبي، أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا محمد كن خير آخذ آخر مرة، فتركه. ثاني مرة سبه مسكه، قال لي يا محمد كن خير آخذ آخر مرة، سابه. فقريش شجعته وقالت له احنا هنصرف على اولادك بعدك ومش عارفين، اشتم بس. فشتم فامسكه فقال محمد كن خير اهل، قال والله لا ادعك تمشي في طرقات مكه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وامر بقتله. فسب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت، وهو بشر من البشر، يؤذيه ما يؤذي بنو آدم، كما قال إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، وكان يتأذى عليه الصلاة والسلام من مثل هذا. فعشان كده العلماء قالوا لا يستتاب، يقتل على طول، بخلاف من سب الله تبارك وتعالى كما قلت لكم.